أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ بحول الله تعالى وقوته حول البحث المعرفي المتعلق بمصادر المعرفة وأدوات العلم. هذا البحث من البحوث المبتدعة الجديدة، يعني لم يكن موجودا في الماضي عند السلف الحكماء، الأسباب التي سنشير إليها. ظهر في الغرب أولا، ثم جاء إلى إيران وتطور على إيد العلامة وغيرهم، إلى أن وصل بعد ذلك. نحن قمنا بتغيير موضوعه وغايته بنحو جديد، وهذا النحو تم تدوينه في علم في هذا الكتاب، كتاب أصول المعرفة والمنهج العقلي. من أجل الوقوف على معالم هذا العلم الجديد، سنسير بسيرة السلف الصالح القديم من العلماء في الرؤوس الثمانية، كما فعلنا في صناعة المنطق. طبعا بعض الأمور هنا في كتاب سنشير إليها، ربما في تغيره في بعض الأحيان. هذا كتاب كتبناه منذ فترة طويلة، ربما في تعرض عليه بعض الإضافات والتجديدات، وبعض الأمور نبقي عليها كما هي. الرؤوس الثمانية هي تعريف العلم، وضع العلم، وماهية العلم بأجزائها الثلاثة، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، هذه خمسة. ثم يأتي الغاية من العلم، ستة، سبعة منفعة العلم، وثمانية هي مرتبة العلم. مرتبة العلم. والسلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لتعريف العلم، هذا العلم، احنا عندما نتكلم عن العلم نقول طبعا العلم له اطلاقات متعددة مشيرين اليها في هذا الكتاب، سواء بمعنى يعم التصور والتصديق، او العلم الحصولي والحضوري، او معنى انكشاف الواقع، او انكشاف الواقع بنحو ثابت. هذه الاطلاقات كلها، هذه الامور كلها ليست مرادة من العلم. العلم هي عبارة عن مجموع مسائله. تقول علم النحو، يعني مجموع مسائل النحو. علم الطبيعة يعني مجموع مسائل الطبيعة، معنى التصور والتصديق أو الانكشاف. العلم، أدرس هذا العلم، يعني مجموع مسائله، مجموع مسائل العلم، متشكل بمجموع مسائل. واضح أم لا؟ فنحن عندما نعرف العلم، كما قلنا في صناعة المنطق، أن التعريف هو عبارة عن إشارة إلى الموضوع، يعني البحث عن الموضوع. مثلا عندما نعرف علم النحو نقول العلم الباحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب، هو موضوع الكلمة من حيث البناء والإعراب، العلم الباحث. ليه؟ لأن البحث عن الموضوع هو البحث عن عوارض الذاتية للموضوع، يعني مسائل العلم. يصير هو تعريفه، تعريف العلم بتعريف مسائله. مسائل العلم هي الباحث عن موضوع العلم، أليس كذلك؟ فنعرفها بهذا النحو. تعريف علم المعرفة هو العلم بحسب طبعا تعريفنا نحن بعد التعديلات التي أوجدناها عليه أو أدخلناها عليه. علم المعرفة هو العلم الباحث عن مصادر المعرفة من حيث حجيتها ودائرة حجيتها وارتباط بعضها ببعض، هذا معنى علم المعرفة. العلم الباحث عن ايه؟ مصادر المعرفة المختلفة، من حيث ايش؟ هي هذه، ومن حيث وجودها، كما هو الموجود في الغرب وموجود حتى الآن في إيران، ولا من حيث حجيته. يعني صار البحث مش بحث فلسفي، بحث منطقي. أحسن، بحث منطقي بعد، على استكمال للمنطق أو تفريع على المنطق. بحث منطقي هو، لكن معدل شوية. فهمت ازاي؟ وهذا الجديد احنا ابدعناه. ما نبحث عن المعرفة من حيث هي وجود ذهني، او من حيث هي كيف النفساني، او من حيث هي جوهر او عرض او حادث او قديم او في الخارج او في، لا لا، من حيث الحجية. نفس طريق البحث علم اصولي ليه؟ الفقه. احسن، بحث منطقي. منطق الفقه، علم اصول الفقه هو منطق الفقه، يعني كيفية استنباط الاحكام الشرعية. واضح ام لا؟ او حجية ادلة استنباط الاحكام الشرعية. فهذا بالنسبة لتعريف العلم، او علم المعرفة، او علم مناهج المعرفة، او مصادر المعرفة. الامر الثاني، واضع العلم. من الذي وضع هذا العلم؟ نحن بكل صراحة نقول وضعوا هم نفس الحكماء الذين بيّنوا لنا قواعد المنطق ومناهج التفكير في الصناعة الخمسة. لذلك هم لم يضع علم مستقل عن المنطق اسمه علم المعرفة. هم اكتفوا ببيان قواعد التفكير ومناهج المعرفة في الصناعات الخمس والسلام. نحن جئنا بالذات باب الصناعات الخمس وسعناه وبحثناه من جهة الحجية ودائرة الحجية وارتباط بعضه ببعض. هذا ما كانش موجود في الصناعات الخمس، فتولد هذا العلم. واضح؟ ولا هم كانوا يعلمون في النهاية أن المنهج العقلي هو الحجة، حجته بالذات، وأنه معصوم مادة وصورة. واضح؟ وهو الحاكم على كل شيء، وما سوى من الأدلة إما يفيد الظن أو تفيد الإلزام أو الإقناع أو واضح أم لا؟ هذا الأمر كان واضح ومحسوم عندهم. واضح؟ لكن احنا كما قلنا لكم، نتيجة توسع العلوم وظهور الشبهات المعرفية في الغرب على على على أصل العقل وعلى العقل وصول الصراع هذا بين العقل والنقل، هذا القضية صارت، ها، استحق أن نفرد له علما مستقلا، استحق أن نفرد له علما مستقلا. أما أصل العلم هو موجود في صناعة المنطق وصناعة بذات الصناعات الايه الخمسة كما قلنا. أما تعديله كان على عهدتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والبحث الذي بحث عنه في الغرب وظهر على إثره في الشرق، يعني في إيران، على مثلا على مرحوم العلامة الطباطبائي، ومن بعده الشهيد مطهري، والشهيد الصدر محمد باقر الصدر وغيرهم إلى يومنا هذا، ها، هذا كله، هذه البحوث إلى اليوم هي بحوث فلسفية أكثر من هي بحوث منطقية. وثانيا أنها تركز فقط على نقد المدرسة المادية والتشكيكية لا غير. إذا قرأ فلسفتون عند الشيء صدر غيره، هذا ينضم نظرية معرفة أيضا، أو أصول المعرفة للعلامة، أو شرحه للشيء مطهري، أو العلم نظرية المعرفة عند مثلا العلامة السبحاني وغيره. تجد التركيز كله على نقد المذهب المادي وليه والسفسطاء التشكيك، وبعد البحث الفلسفية الأخرى. أما ما حد بحث بعد ذلك في حجية الله النقل وحجية القلب والها بحث علم الكلام وحجية علم الكلام، وقد يقول لها ما موجود. والمدارس المعرفية، نقد المدارس المعرفية بهالطريقة، واضح، لم يتعرض لها أحد بهذا الشكل التفصيلي اللي احنا أشرنا إليه. هذا بالنسبة للوضع للعلم. أما الأمر الثالث وهو موضوع العلم، فكما أشرنا في التعريف هي نفس الايه نعم هي نفس مصادر المعرفة أو مناهج المعرفة، هي موضوع هذا. المصادر طبعا أدق من المناهج، إن المناهج تعني الأدلة وهي موجودة في الصناعات الخمس. الصناعات الخمس هي مناهج أدلة موجودة، الدليل البرهاني، الدليل الجدلي، الدليل، ها، هذه مناهج. طبعا موضوع العلم يبدأ هنا ماهية العلم. ماهية العلم يعني اللي هي تتشكل منها ذات العلم. شفنا العلم عبارة عن مجموع مسائله. طيب هذه المسائل إذن هي جزء لا يتجزأ من العلم، داخل في ماهية العلم، ولكن هذه المسائل تحتاج إلى مبادئ، أليس كذلك؟ تثبت بها مبادئ ما منها البرهان، مسائل عليها البرهان، والمسائل عبارة عن العوارض الذاتية للموضوع. فإذا ظهر في عندنا موضوع ثم يبحث عن عوارضه الذاتية، ونحتاج إلى مبادئ تثبت المحمول له للموضوع. فهذه الأجزاء الثلاثة للماهية العلم، إذا انتفت ينتفى العلم. ماهية العلم من حيث هي عبارة عن هذا موضوع ومسائل تبحث عن هذا الموضوع ومبادئ يعني منهج تثبت به هذه الايه مسألة. مسألة مو مسألة تعبدية، لا، ماهية العلم هي الثلاثة هذه. أولها الموضوع اللي يعتبر قطب الرحى، قطب الرحى للعلم. يعني أول شيء يأتي في ذهن العالم قبل تدوين العلم هو ليه؟ موضوع أنت عايز تبحث عن ماذا؟ لأن العلم هو سلسلة البحوث والمسائل، أنت عايز تبحث عن ماذا؟ عن الجسم، عن الكلمة، عن المثلث، عن المربع، عن إيش تبحث؟ فأول شيء الموضوع هو المحور الأول، والباقي المسائل تدور حوله، ها؟ ثم المسائل بعد ذلك. طبيعة الموضوع وكيفية ثبوت المسائل تفرض المبادئ الخاصة بها. إذا كانت المسائل نقلية تجي أسلوب نقلي، إذا كانت عقلية أسلوب عقلي، حسية أسلوب تجريبي، واضح؟ هي تفرض نفسها بنفسها. لكن أول شيء الموضوع، فالموضوع هو قطب الرحى. لذلك أجمع الحكماء أن في صناعة البرهان أن لكل علم موضوع. هذا مثل خيط المسبح، إذا انقطع ينفرد كل شيء، كل هذه الخرزات تنفرد، هي المسائل كلها بتدور حوله، هو الرابط بينها. أما جاء إخواننا الأصوليين يبحثوا عن إيه؟ لما جاء الأصوليون يبحثون عن بحث هل لكل علم موضوع، في بحث من أصول الفقه وغيره، وقع بينهم نزاع كبير، كأن هذه المسألة لم تكن مطروحة من قبل. وللأسف البعض نفى هذا، نتيجة أنهم عندما نظروا علم الفقه وجدوا لوجدوا أنهم موضوعات إيه؟ متباينة. يعني إيه علاقة الصلاة بالزكاة بالحج بالميراث بالنكاح؟ ما في أي شيء علاقة بالنكاح. يقول مو شرط أنه هو لكل علم إيه؟ موضوع. وجاء صاحب الكفاية رحمه الله قال ما فيش داعي لوحدة الموضوع، نقول وحدة الهدف، وحدة الغاية. واضح الغاية، غايتنا ما هي؟ واضح؟ فقرب نأخذ بالغاية، الغاية الواحدة. فهذا كلام ليس بصحيح أصلا، وإحنا رددنا عليه هنا في هذا الكتاب أن هذه الغاية الواحدة، الغاية الواحدة لكل مسائل هذا العلم اللي أنت انتزعتها. مثلا يأتي العلم النحوي يقول مثلا عصمة اللسان من الخطأ، هذه عصمة اللسان من الخطأ كغاية للنحوي، إنما هي منتزعة من إيه؟ من المسائل، لأن جميع مسائل النحو تؤدي إلى إيه؟ إلى عصبة اللسان من الخطأ، صحيح؟ فلابد يكون بينها جامع مشترك هو الذي أدى بها إلى تحقيق هذه الغاية، وإلا لأدت كل مسألة إلى أي غاية. تلاقي علم مسائل علم النحو ها بتعصب اللسان من الخطأ، ومسائل علم الطبيعيات لا تعصب اللسان من الخطأ، أو مسائل الفلسفة لا تعصب اللسان من الخطأ. ليش؟ لابد يكون في سنخية بعد بين الغاية والغاية، سنخية. فلابد هذا الطبيعة المشتركة، الجامع المشترك بين مسائل العلم، احنا نسميها الموضوع هو الجامع المشترك بين ايه؟ كل هذه المسائل. فانت زاد في الموضوع، فانت اخذت ما بالعرض بك ما بالذات. الموضوع بعد ذلك يستلزم الايه؟ الغاية، الغاية الواحدة نتيجة الجامع المشترك الواحد بين المسائل، غاية الواحدة المسائل، ولا استلزمت كل مسألة أي غاية. الغاية الواحدة تستلزم جامع مشترك بين المسائل، وهذا الجامع المشترك نسميه سواء كان هو جامع ماهوي أو انتزاعي أو ها أو اعتباري، سميه ما سمحنا. الموضوع مو لازم يكون دائما له مبزاء في الخارج، واضح؟ هذا الموضوع الجامع الكل. هذا الجامع المشترك هو الذي يؤمن لك الغرض الواحد من هذه المسائل المختلفة المحمولات. ما بيتغير بده يرجع إلى ما بيشترك به الموضوع الذي يؤدي إلى هذه الغاية الواحدة بين المسائل. واضح ملا؟ شيخنا لماذا هذه المسائل كلها اجتمعت في هذه الجهة الواحدة في الموضوع؟ لماذا يعني؟ يمكن نقول أن الغاية هي التي تعين الموضوع فتجتمع المسائل لا أنت كيف يعني أنت قبل ما قلت لك أنت الغاية الغاية أنت في العلم بعد ما تتصور الموضوع وتشوف المسألة وهذا المسألة عبارة عن القضية موضوع محمول والموضوع متقدم على إيه؟ على القضية لأنه جزءها تقدم جزء على كل ما لم يكن هناك موضوع فليس هناك مسألة ما لم يكن هناك مسألة ما في هناك غاية هو يعترف صاحب الكفاءة أن الغاية معلولة للمسائل غاية المسائل واضح أم لا؟ ففي النتيجة الذي جعل هذه المسائل تقتضي جهة معينة واحدة هي الجهة المشتركة بينهما هو الموضوع وإذا اقترت أي مسألة أي غاية فهمت إزاي؟ الأهم من ذلك والأوضح من ذلك أن هو الأخون صاحب الكفاية رحمه الله خلط بين العلم والعالم هو صاحب الغاية هو العلم ولا العالم العالم اللي عايز يعصم لسانه من الخطأ العالم ولا علم النحو اللي عايز يعصم لسانه من الخطأ هو علم النحو لسانه ولسان واضح أم لا العلم ما يخطأ لا العلم ليس له غاية الغاية للعالم غايتي أنا من دراسة هذا العلم هو أما علم ليس له غاية فخلط بين غاية العلم والعالم أحسنت فهنا العلم ليس له غاية أصلا فإذا خلط بين العلم والعالم بين العلوم والعلماء الغاية للعلماء لا للعلوم وهذا أمر أحد ملتفت له أصلا وطرحته على بعض المراجع اتعجبوا وقال نعم صحيح هذا واضح جدا واضح جدا يعني ان العلم ليس له غايه من حيث هو علم العلم الغايه للعلماء يعني ما لاجله هذا العلم تم تدوينه اما العلم ليس له غايه فهذا احنا كلامنا في العلوم تتميز فاذا هذه سر العلوم تتميز بلحظه متعلقها بلحظه العلماء بها مو بلحظه من حيث هي احنا عايزين بماذا تتميز العلوم من حيث هي العلوم من حيث هي لها تميز الا موضوعاتها وعلى اساسها انقسمت العلوم واضح حملة؟ طيب هذه مناقشة ثانية شيخنا انه هذا الخلط بين العلم والعالم تفضل لتوضيح اكثر باعتبار ان العالم هل يمكن للعالم يعني ان ياخذ العالم غرضا من العلم هذا مو شيء في يده كيف؟ فهل لي مثلا انا اقول باعتباري عالم فاطلب من علم الطب ان يعصم لساني؟ طبعا يعني انت ليش عايز تعرف ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ ليش؟ أريد أن أعصم لسانه هو أحسن وقت أما نفس الكفاءة مرفوع أطلب هذا العلم نعم إذا كانت الغاية مرتبطة بي إيه بيكم ماليش لماذا أطلب هذا العلم بالضبط ليش ما طلبت هذا العلم ليش ما طلبت علم الطب ليعصم لسانه لأنه علم الطب ليعصم اللسان نعم الذي يعصم اللسان هناك هو هذا فإذا صار له غاية لا لا مش غاية لا علم الطب ولا علم النحو له غاية هذا مو غاية العلم هاي غايتك غايتك أنت من العلم العلم موضوع محمول الفاعل مرفوع مثلا نحوية فين العصمة هنا؟ فين العصمة هنا؟ أنت ليش أنت علمت ما الفائدة من معرفتك أن العالم أن الفاعل مرفوع؟ أنت عايز تعرف هو قام زيد ولا قام زيدا؟ أنا عايز أعرف ليش عايز تعرف؟ غايتك أنت بأن يعصم لسان طيب وهذه غير متعلقة بعلم النحو أو علم الطب أو كيف؟ أنا أريد أن أعصم لسانك أها شهيد فلماذا أذهب لعلم النحو؟ لأنه هو من شأنه أن يعصم لسانك فإذا صار ارتباط صار ارتباط إيه؟ شو طبيعي شو طبيعي انا قلت في الاول في الاشكال الاول ان ليس اي مسائل تستلزم اي غايه لابد نبحث هذا الكلام الاول هذه من شانها انت فهمتني ازاي هي نفسها ليس لها غايه في نفسها حبيبي انت هو الماء هذا يروي من يروي الماء ولا يروي العطشان ها مو يروي الماء ما يروي الماء هذا يروي العطشان فهمتني ازاي؟ ليش الماء؟ لانه من شأنه ان يروي العطشان. من شأنه ان يروي العطشان وانا عطشان فهذا يرويني. اما الماء ما يروي العطشان، الماء ما يروي الماء. يروي العطشان. مسائل النحو تعصم الانسان من الخطأ في الكلام. مو تعصم نفسها من الخطأ في الكلام. تعصم الانسان من شأنها. شأنية الطبيعة كل شيء واضح ام لا؟ له غاية تناسبه. شيء طبيعي، احنا ما قلنا في سنخية، التفت، في سنخية بين غايتك انت من العلم والعلم، مو بين غاية العلم ومسائل العلم. العلم لا غاية له اصلا، منتفي، لكن في سنخية نعم بين غايتك انت في العلم وبين الايه؟ العلم. نعم. طيب، هذا بالنسبة للايه؟ للموضوع. مبادئ هذا العلم هذا واضح، ما يحتاج نقف كثير. مبادئ بنفس مبادئ علم المنطق، لان قلنا هذا من فروع علم المنطق، واضح ام لا؟ مبادئ علم المنطق يعني القضايا البديهيه الاوليه، واضح تصورا وتصديقا. المبادئ العلم يعني ما به البرهان او ما منه البرهان، كما باين في صناعه البرهان به. يعني هو عباره عن التفت، حتى يكون درس اعمق شويه. المبادئ هي تصوريه يا تصديقيه. بل التصور عباره عن ايه؟ تصور موضوع العلم، لانه اللي عايز يبحث عن الجسم يقول يفهم ما الجسم هو واسع. شنو واسع؟ عباره عن تصور لموضوع العلم وموضوع مسائل العلم. احنا بينا هذا في البرهان في المنطق، موضوع العلم، موضوع مسائل العلم اللي ممكن تكون جزئيات تحته او اجزاء تحته. الطبيب لازم يعرف ما معنى العين وما معنى اليد وما معنى الانف وما معنى القلب الكلى، يفهم موضوع العلم، موضوع مسائل العلم يكون متصورها جيد، ومحمولات مسائل العلم يكون متصورها. انت عايز تثبت الحدوث للعالم، حدوث ما معنى الحدوث لا معنى، واضح ام لا؟ هذه كلها مفروغة التصور قبل الدخول في العلم، ثم مبادئ العلم التي لا يبحث عنها بها يبحث. يبقى تصور موضوع العلم، دي مبادئ تصورية، تصور موضوع العلم وموضوع مسائل العلم ومحمولات مسائل العلم، هذه مبادئ تصورية لأي علم، واضح ام لا؟ طيب، المبادئ التصديقية عندنا أصول متعارفة اللي هي البديهيات، تناقشت مع النقدين، أصل العلية، بعض المبادئ اللي هي العامة، واضح؟ وفي مبادئ تصديقية خاصة، هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الصغريات والكبريات في أدل في الأدلة الإثباتية، بكل بساطة. هي صغريات وكبريات الأدلة العلمية اللي بتستعملها أنت، فهمتني إزاي؟ وهي يعني أنت عايز تزيد مثلا مسألة فلسفية العالم حادث، تستعمل قضايا اللي هي بينت أن العالم متغير، هذا مبدأ واضح، كل متغير حادث واضح، هذا الصغرى والكبرى في المبادئ للعلم. لابد يكون هي عبارة عن مبادئ بينة أو مبينة في علم آخر، هذه هي المبادئ التصديقية لليه؟ للعلم، مبادئ بينة أو مبينة، وهي مقدمات الأدلة، هذا بده أن تكون مفروغ منها وهذا تكون واضحة، ثم نقلب منها حتى نستنتج النتيجة اللي هي المطلوب لهي المسألة، إثبات المسألة، واضح أم لا؟ هذه هي مبادئ العلم التصورية والتصديقية. المبادئ التصورية قلت نفس الموضوع، موضوع مسائل العلم محمولات المسائل، طبعا مو ينبغي تكون محمولات المسائل هي مدار البحث أنها ثابتة للموضوع. يا راجل تصديق، هذا مش تصور، هذا التصور معنى الحدوث، التصور ما معنى مرفوع منصوب مجرور، تصور، لكن هل الفعل مجرور هل الفعل منصوب ما أدري، واضح؟ لكن أفهم ما معنى الفاعل اللي هو جزئي تحت موضوع العلم والكلمة، من الاسم جزء من الاسم، وهل ما معنى مرفوع؟ اللي ما يفهم ما معنى الفاعل ما معنى مرفوع كيف يثبت ان الفاعل مرفوع؟ ما. واضح ام لا؟ طيب، هذه قضايا مهمة جدا، هذه مبادئ للأسف الشديد مدرس في أول كما قلت لها مقدمات العلوم، هذه قضايا كلها إنسان يسأل عالم راسخ فاهم اللي فاهم كل شيء، أن تسأل بعض كثير العلماء قضايا مبادئ العلم مسائل العلم موضوع العلم قضايا بالنسبة لهم مش واضحة، أي تعليم هذا؟ تعليم فاسد، تعليم يعني كرتوني، ما يخليش الإنسان يطلع يكون راسخ في العلم، وأمور مشتركة هذه، سواء عايز يطلع فيلسوف، عايز يطلع فقيه، عايز يطلع طبيب، عايز يطلع مهندس، هذه مشتركة من العلوم، ويعني الطب والهندسة يا حادث ما بقى لها مليون سنة موجود، الطب والهندسة والكيمياء كل شيء موجود، والتفسير والفقه موجود، لكن المبادئ عامة هذه، المنطق خادم العلوم، يقبح على الطالب جهله، من أشياء يقبح جهله هذه، ما لهش علاقه ولا من فلسفه ولا شغله بالفلسفه، عايز يطلع فقيه يطلع مفسر اهلا وسهلا، ما لهش علاقه. حتى طبيب مهندس ايش بده يدخل في الجامعات، هم في الحوزات هم في الجامعات، ما لهش علاقه انت عسير ايه. القضايا طبعا عسير من اهل العلم بتعرفها، اذا بدل عام العلم كل علم له موضوع، كل علم له مبادئ، كل ما لهش علاقه بالهندسه ولا بالطب ولا بالفقه ولا بالقران، ما لهش علاقه يعني. فهذه هي مبادئ العلم. مسائل العلم هي يعني هي المطالب المطلوب اثبتها في هذا العلم. هذه موضوعاتها، اما موضوع العلم واضح مثل عدد في الحساب مثلا، او جزئي تحت موضوع العلم، ده موضوع مسائل، اما نفس موضوع العلم كان عدد في الحساب، او جزئي تحت موضوع العلم مثل ماذا؟ مثل الحيوان والإنسان والنبات تحت موضوع الطبيعة والجسم، مطلق الجسم، جسم نبات، جسم حيوان، جسم جمادي معدني، واضح ام لا؟ هذه موضوع جزئي تحته، او جزءه مثل ماذا؟ موضوع المسألة جزء تحت موضوع العلم مثل الطب، تخصص في العيون، تخصص قلب، جزء تخصص كلى، مخ، اعصاب، واضح؟ جزء الجسم. فإذا المسائل موضوعاتها إما نفس موضوع العلم أو جزئي أو جزءه. وأما محمولاتها فهي عبارة عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع، لموضوعاتها سواء كانت كل أو جزء أو جزئي، العوارض الذاتية لموضوعاتها. لماذا العوارض الذاتية لها؟ حتى تختص بها، حتى تختص بها. احنا ما نبحث عن اي محمول لاي موضوع، تدخل العلوم ما سنت. اجي انا في الطب، انا طبيب بدرس طب، يقول لي الجسم هل هو معلول ولا علة؟ انا علاقتي في الطب، انا حادث ولا قديم، ممكن ولا واجب، انا علاقتي في الطب هاشي. أن هدفي من دراسة الجسم من حيث الصحة والبرد، واضح أم لا؟ فالعوارض المختصة بموضوع العلم بحيثياته المختلفة، واضح؟ مختصة. أنا أبحث في الطبيعية عن في الطب عن جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، لا من حيث الوجود، لا من حيث أنه على شكل هندسي معين، واضح أم لا؟ الصحة والمرض. فلو بدك العوارض الذاتية هتكون مختص بموضوع العلم، أنا أبحث عن الأحوال الذاتية عن الخاصة بموضوع العلم حتى يكون العلم تخصصي مختص بهذا الموضوع، واضح أم لا؟ طيب. هذه مسائل العلم. مسائل العلم في هذا، إذن فهمناها الآن، موضوع محمول معنى مسألة. مسألة يعني شو، اسأل أنت في أي دكتور ولا مهندس ما يعرفش، قلوا معنى مسألة الطب ما يفهمش، مسألة الطب يعني ما يفهمش، بكثرة أنه هو موضوع وأنواع الموضوعات ومحمولة الذاتية عوارض ذاتية، ما يفهمش القضايا كلها، بتعلمك أنه حرف، واضح أم لا؟ يعني هذه العلوم لولا أن الحس بيعين عليها لا ما تقدمت أصلا وما تطورت، لأن الحس مشاهدة حسية بديهية وماشيين حلهم بها ويعتمد على أصول بديهية. أما تأتي في العلوم اللي هي ليس فيها حس زي الفلسفة، وتجد الفوضى والجهل والتخبط والتخبيط والضلال المبين موجود فيها، واضح؟ لأنها مش محسوسة في شيء، يعني اللي هم عارفين قواعدها العقلية ولا هي محسوسة، فتصير لا قيمة لها. طيب، أو زي سائر العلوم الإنساني عندهم. طيب مسائل هذا العلم ما هي؟ مسائل هذا العلم بدل ما عرفنا الموضوع والمبادئ، مسائل هي ثلاث مسائل أساسية احنا قسمناها، وهذا أيضا من إبداعاتنا بفضل الله تعالى: قيمة المعرفة، أدوات المعرفة، والمدارس المعرفية. هذه ثلاث مسائل رئيسية يدور حولها مسائل العلم: قيمة المعرفة لنقطة الصفر أو الشيء، ثم نتعرض إلى أدوات المعرفة اللي هي مصادر المعرفة، منابع المعرفة، ثم إذا المدارس المعرفية التي تبنت هذه الأدوات، تبنت هذه المناهج، هذه المصادر. ونحن عندما نتكلم عن المدارس المعرفية من حيث هي معرفية ومن حيث هي فلسفية أو كلامية، فهذه نقطة مهمة، ومن حيث هي إسلامية أو علمانية أو شيعية أو سنية أو أشعرية، ما لهاش علاقة هذه، لأن هذه صارت، ما هو الانشقاق بدأ من أدوات المعرفة، مصادر المعرفة، وعندما اختلف الأدوات اختلف يعني أنحاء التفكير، فاختلف ليه الفكر المتولد من هذا التفكير، فصار عندها مدارس إسلامية وعلمانية وشيعية وسنية وشيوعية وكل شيء قضيات. فإحنا مش علاقة، إحنا ما بنيهم ليه الاعتقادية أو الأيديولوجية، ما لهاش علاقة بهم، ما نناقشهم فيها، إحنا نناقشهم معرفيا. واضح ملا؟ نعم. أما بحث عن فرانسيس بيكو من حيث هو بيتبع المنهج التجريبي، أما هو عندما اتبعه ما هي رؤيته الكونية المادية، ها، ورؤية وجودية، رؤية مادية، ما ليش علاقة أنا بال، ما نقش في هذه القضية، كلام صحيح أو غلط، رأي نقري، وعلى ذلك في السياسة، في الأخلاق، في حقوق الإنسان، في حقوق المرأة، له أراء ونظريات كثير، ما ليش علاقة أنا بال به كمدرسة فلسفية أو مدرسة أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية، أنا أتعرض للأصل ونقشه. الملا صدر بدر رحمه الله، ما تناقش معاه، ما نتكلم معاه في وحدة الوجود وأصالة الوجود، ونتعلم مبني المعرفية، واخد مثلا البرهان مع الكلام مع العرفان كمنهج معرفي، هل هذا ننقضه من هذا الجانب؟ أما ما تولد عن التلفيق بين هذه المبادئ، بين هذه المناهج، ما هو، ما له علاقة، ما ليش علاقة، فاهم؟ ودرجتنا هنا حتى في الأكاديمية أن احنا البحث يكون معرفي، مدارس المعرفي، ما نضيع وقتنا، ما نضيع وقتنا، المنهج باطل، ما شوف بعد ذلك ما هي رؤيته الفلسفية، ها، ونظرته الأخلاقية والسياسة، تعال عبر نوح بعد هذا، هو ما يخلص حتى عبر نوح، ما يكفي، فهمتني إزاي؟ لا لا لا، منهجك صحيح، ننتقل بعد ذلك لرؤيتك الفلسفية، قد تصيب وقد تخطئ، زي ابن سينا مثلا، زي الفلسفة المشائين، المدارس غير، تعال نشوف كلامك في التوحيد، في المعاد، في الـ في الـ في النفس، في الـ في الجوائر، في الصحيح، ممكن يصيب، ممكن يخطئ أثناء التطبيق، قابل للنقاش بعد ذلك. أما اللي هو اتبع منهج آخر مثلا غير المنهج الصحيح، أنا ما أزال مع الخطوة الثانية بعد، إنه قطعا ضال، بعد ما بني على باطل، باطل. إيه، ودي ترقيتنا هذه البديعة في متتميز عن سائر المؤسسات التحقيق في العالم كله. إحنا ما نطولش، ما قل ودل، واضح ملا؟ نناقش في الأصل ونقفل الملف مباشرة، توفر علينا، ودي نقطة مهمة جدا، يعني نقطة بديعة، توفر على الإنسان سنوات طويلة من العناء. أنا ذاك الإنسان خطأ، أنا إيه اللي خليني أمشي معاه أشوف وجهة نظره؟ أنت أضرب لك مثال في علم النفس، أنت ثبت أن هذا إنسان مجنون، شيزوفرينيك، أي شيء، واضح ملا؟ تقعد تشوف آراءه، وما هي آراءه في الحياة، وآراءه في المرأة، وفي الأسرة، وفي ال... ها؟ وإيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ يعني أنت ما توقع منه خير هذا، حتى لو أصاب حيصيب بالعرض والاتفاق. هذا مزاجه مختل، النفسي مختل، بعد آراءه ما تهمنيش أنا، آراءه محجة أصلاً، أصابت أو أخطأت، ما ضيعش وقتي معه، أنا أتناقش مع العقلاء، أتعرف آراء العقلاء، أما غير العقلاء أنا ليه ضيعني في دعوتي أنا؟ وهذه ليست نوع من الإقصاء والاستبدادية أو شيء، بعد يتوهم أنه هذا كل هذا يا أخي، كل التراث الإنساني هذا تريد أنت تحذفه وتلغيه، وهذا ما غير مقبول عنك، وكيف؟ أنا طريقتي هكذا، أنا مش معنى أتبع كل واحد، كل من ينعق أتبع فيه وأجري وراه وأشوف ما سوى وأنقضه، آلاف السنين من العمر وما نصل النتيجة أيضا، ما ينتهي، فهمت إزاي؟ إحنا ما قال له ده المنهج أبوه هو السلام، مثل كلمة السر، تقول له ما صحيح صحيح ما صحيح خلاص بقى، ما يستمع إليه، واضح بلا؟ طريقتنا هي هذه، نبحث المدارس المعرفية من حيث هو معرفية، خلاص. ما يحتاج بأن أقعد أبحث مباحث طويلة عريضة كما يفعل كل المؤسسات للأسف الشديد. كم كانت تقول لها في كتب ديكارت، كم كتب تقول لها فيه في في في مذهبه السياسي والأخلاقي وال ها والحقوقي وال، ما باطل، ها، خلاص بعد، وأنا من حقي هذا في ميزان ما فيش هو ما قل ودل. وكما يقول مولانا أمير بن عليه السلام: الحق نقطة كثرها الجاهلون وهزت. نقطة يعني واحد، نقطة غير قابلة للانقسام. ما فيش حقين، هو الحق واحد. اثنين في اثنين أربعة فقط فقط، والباطل ما هو خمس ست سبعة تم أندل. ها أنا أفضل أتبع أزمة بطلان اثنين في سوى خمسة، بطلان اثنين في سوى ستة، ولا إلى نهاية بعد. ها إلى أصل مليار. هذا ليس منهج العقلاء. هذا نعرف أول الميزان الحق الصحيح، ثم نعرف الحق ونقفل الملفات الثانية وخلاص والسلام. واضح الكلام يا شباب؟ فإذا هي هذه ما تيجي تقول أنت قرأت قنت حتى تنقل، لا يا أخي أنا ما أدعيش أنا لا قنت ولا عشر كتب قنت قريتها. كيف حكمت عليه من المنهج المعرفي؟ وأنت يا مطلوب أن أنا عشان أنقض واحدة لابد أن أطلع على كل تراثه؟ أي منطق هذا؟ نعم لو عمل بحث في قنت، بحث تاريخي نعم، خلينا بحث استعراضي، هذا ترجمة هذه القنت. لكن عشان أقول مش لازم أقرأ كل الكتب، يا منهج المعرفي ما هو في السلام. مقدمة، مقدمة الكتاب رأي في منهجه وانتهى. لكن خطأ خطأ بعد. واضح أم لا؟ ولو تعلموا هذه الطريقة. عايزين نفتح باب جديد للتحقيق، ومن ضيع وقتين هذا تلف عمر الناس المؤسسات، هذه الناس ناس كره للتحقيق بسبب هذا الأمر. لأن مسائل بالآلاف بل بالملايين، ما حدش ترد على كل واحد، أي منطق هذا؟ ومن يقبل هذا أصلا؟ أنا شيخنا إذا كان مثلا أحد العلماء منهج المعرفي خطأ غير صحيح، هل هذا يستلزم بالضرورة أن جميع نظريته تكون خطأ؟ لا لا، يصير بالاتفاق، لو أصاب يصير بالاتفاق. يأخذ واحد مثلا يروح منهجه نقلي مثلا، نقلي في أصول الدين باطل جسما، لكن مثل القرآن قال إيه؟ أنا أؤمن القرآن، أبويا كان بيؤمن القرآن، أبويا من القرآن بالمشهورة بالمقبولات، فأعلم أنه لا إله إلا الله. أنا قلنا أحد خلاص يقول لك لا إله إلا الله، فهو باطل؟ لا مش باطل، بس بالاتفاق هذا. وهذا العمل الإخباري، يعني الإخبار ابن تيمية كله كلامه غلط، وهو رب لا إله إلا الله. لكن تشوف بعد التجسيم والحركة وكل المسائل مصائب تخش معاه، وإنكار العصمة وإنكار الإمام ومصائب تخش معاه كلها. ما أنا غلط، قد يعدت لك أنا قبل ذلك وأكدت كذا مرارا، هل اللي يكسر قوانين المرور لابد يعمل حادثة؟ ومش قال لك قوم من هنا معصب على الشغل من خلاف القانون والخلي. نعم كل ألف مرة يموت واحد، مش شرط يعني بيحصل حوادث، حوادث موجودة، مش دايما حوادث موجودة، وتكسر الإشارة الحمراء وتعدي، وبيحصل يكسر ويعدي، مو كل واحد كسر قطعا هيموت. فهمت ازاي؟ احنا بنقول في مسألة القانون، القانون هو هذا اللي هو في الغالب يعصمك في النهاية، وده دي قانون مضطرد في كل المواد. أما قد أثناء الاستعمال تخطئ، المتخصص قليل الخطأ، مو المتخصص يعني معصوم، المعصومين معروفين منهم، لكن المتخصص يعني خطأه قليل. من الطبيب المتخصص من كل 100-200 مريض يخطأ في مريض واحد، وهذا شيء، هذا كمال، هذا قريب من العصمة صار. وليش الناس بتروح على المتخصص فعله أضعاف أضعاف الممارس العام؟ مش مجاني يعني، شبه معصوم. واضح أم لا؟ هو شو طبيعي، والمهندس هكذا والسائق هكذا، كل شيء كل ما كنت محترف كل اقتربت من العصمة. إذا هذه درجة من العصمة، واضح أم لا؟ فنعم، لكن قد يصيب بالاتفاق بالصدفة يعني. تمكن بالاستخارة، تأخذ الاستخارة الله واحد ولا ثلاثة تطلع لك واحد، صح المسح؟ ممكن اش ممكن؟ طيب أخذ طريق خطأ مش طريق علمي يعني، وعرفت حقيقة مطابقة للواقع. طيب عفوا شيخنا، حجية المدارس المعرفية أيضا تدخل تحت المسألة الثالثة ولا لها مسألة خاصة بها؟ لا مش حجية المدارس المعرفية، احنا كان عن المدارس المعرفية بعد ما عرفت الحجية، هذا بحث متفرع أصلا. لب أهم مسألة هي المسألة الثانية اللي هي ايه؟ الأولى مقدمة لها والثانية متفرع عنها. طبعا احنا هننقض علم المدرسة الكلامية أو المدرسة الحسية على أساس اللي بعد ما عرفت حجية مصادرها ودائرة حجياتها وعلاقتها بالآخر، حتى نحكم على أساس بالهوى هكذا، نحكم على أساس علمي بعد اطلاعنا على حجية مصدرها نقدر نحكمها على أساس. فهمتني أم لا؟ أدوات المعرفة وحجياتها. هذا المسألة، هذه مسألة إيه؟ ما أدوات معرفة طبيعي، ثلاثة حجياتها، دائرة حجياتها، ارتباط بعضها ببعض، ثلاث جهات للبحث. والمدارس المعرفية بعد ذلك استعملت هذه الأدوات وبنت عليها صرح، الصرح العلمي والمعرفي لها. واضح أم لا؟ تفصيل بعد ذلك لقيمة المعرفة وأدوات المعرفة، يعني إشارة ما نتعرض لها إن شاء الله في وقت التفصيل نتعرض لها. هذه كانت في إشارة إجمالية، ثم هذه إشارة بعد ذلك إيه؟ تفصيلية بعد ذلك. ما في داعي نعدد ما هي أدوات المعرفة ما هي مدارس المعرفة، موجود هنا إجمال ثم تفصيل بعد ذلك، يكفي العنوان. الأمر السادس، الغاية من هذا العلم. طبعا في فرق بسيط بين الغاية والغرض. ما الفرق بين الغاية والغرض؟ يعني فرق شوية عايز عناية شوية دقة. غرض العلم الغاية من العلم هما واحد، لكن اثنين بالاعتبار. الغرض هو الغاية في الوجود الذهني، والغاية هي الغرض في الوجود العيني. فهمت؟ يعني عايز ابني بتقول تبني بيت ليش؟ ليش تبني بيت؟ قولك عايز اسكن، غرض السكن. طب ما رد تحقق الغاية؟ الغاية متقدمة. لا، الغرض متقدم على الغاية. أي الغاية بماهيتها متقدمة على الغاية في وجودها. إيه؟ فلذلك احنا نقول هو شيء واحد، بس هذا بوجوده العلمي، وبعدين يسموه العلة الغائية. يعني إذا أردت، الغرض هو العلة الغائية اللي بسميها الحكمة العلة الغائية، يعني التي دفعتك لبناء البيت تريد تسكن. لكن إمتى تحقق السكن؟ بعد ما يخلص البيت ويتجهزه تدخل تسكن فيه، تحققت الغاية، تقول غايتي. إذن العلة الغائية أو الوجود الذهني الغاية يسمى بالغرض. العلة الغائية أو الوجود الذهني للغاية يسمى بالغرض. ممكن نقول الغاية هي فعلية الغرض في بالضبط، والغاية هي الوجود الخارجي للغرض، تحقق الغرض. يعني فرق اعتباري. الغاية من هذا العلم هو واضح، هو معرفة مصادر المعرفة ومناهجها بنحو صحيح مطابق للواقع، حتى نحسن استخدامها ونضع الأشياء في مواضعها. واضح؟ ويمكن أن نعبر عن غاية كلمة واحدة بس، هو معرفة الحكومة العقلية. في النهاية معرفة الحكومة العقلية، يعني كيف يحكم العقل وكيف يشكل حكومته. واضح؟ المعرفية في مملكة الإيه؟ الإنسان. لأن تشكيل الحكومة العقلية في مملكة الإنسان ومقدمة لتشكيل الحكومة العقلية سياسيا واجتماعيا في الخارج. واضح أم لا؟ نفس الشيء. هذا المجتمع ليس إلا هو مجموع أفراده. إذا كنت أنت عادل وأنا عادل وأنت عادل وأنت عادل، شكل حكومة عادل. هذا ظالم ظالم ظالم، كيف شكل حكومة عادل؟ فقط الشيء ما يعطيه. الظالم ما شكل حكومة عادلة، فقط الشيء. الجاهل ما شكل حكومة عادلة. المتطرف المفرط المفرط هذا لا يشكل حكومة عادلة، فقد الشيء ما يعطي. فأنت لن تكون حكيم في نفسك، معتدل في نفسك، عادل في نفسك معرفيا، حتى تشكل الحكومة فين؟ في الخارج. أحسنت. حكومة العقل إذن لها مستوى علمي معرفي، مستوى خارجي، تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الصحيح. هذه المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة هي لا يشكلها إلا الحكيم اللي هو يضع الأشياء في موضعها، عارف أما يجلس على الكرسي أين سيضع الرجل وأين يضع المرأة وأين الطفل ها وأين الطبيب وأين المهندس وأين الفقيه وأين العارف ها وأين الطبيب وأين الحلاق وأين التاجر وأين ها. هو حكومة عادلة هي هذا. بحيث في ظل هذه الحكومة الرشيدة ها يصل كل موجود إلى أقصى كماله الممكن له وتتحقق العدالة الاجتماعية. وزير الأمور تحقق أن يكون على رأس هذا الإنسان، لو طبعا أبرز صوره المعصوم عليه السلام، أبرز صوره كل الحكيم سواء كان معصوما أو غير معصوم. وضع عملة والله فقد الشيء ما يأتي الحكومة العادلة الرشيدة المدينة الفاضلة مثل العقماء هي هذه هي الحكومة العقلية لكل شيء يعمل بمقتضاه الذي المخلوق على أساسه ويصل إلى الغاية التي أرادها الباري الحكيم للوجود. الحكيم يريد الحكمة في المجتمع ما يريد الفوضى، مراده التشريعي حكم والحكمة لا تحقق إلا بالعقل. فهمتني إزاي؟ هذا المراد الأساسي. لطيف أنت ما تقرأ أحد أدعية صاحب الزمان عليه السلام اللي هي اللهم أسألك توفيق الطاعة، واضح هذه الموجود أي شوف أنت هذه هي الحكومة العقلية هذه. أما يقول إمنا على الحكام كذا والنساء هكذا والرجال هكذا والأغنياء هكذا والفقراء هكذا كل واحد يقوم بدوره الطبيعي، هي الحكومة العقلية هذه في الدعاء هذا الدعاء العظيم صاحب الزمان عليه السلام مسألة توفيق الطاعة وبعد المعصية وامنن. شوفوها كل واحد وجهه إلى أب دوره الطبيعي في المجتمع يا أخي. الأب أب والأم أم والزوج زوج والطفل طفل ها والتاجر تاجر والطبيب طبيب والفقيه فقيه كل واحد يعمل دوره يقوم بدوره يحصل العدالة يا هذا. والجنة يا هذه نوع من الجنة في جنة الأرض يا هذا الحكومة المثالية هي هذه الجنة الحقيقية اللي بتوصف فيها الروايات دولة آخر الزمان جنة في الأرض كل شيء مظبوط زي الساعة. من بعد يعني يقول لك هذا مسالم مش مسالي حبيبي هذا واقعي صعب نعم ولكن يمكن التحقق ممكن عقلا ممكن ولم يتحقق الآن من أول آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ما في بعد يعني حتى في دولة سيدنا سليمان عليه السلام صحيح في النظام بس كان بالقوة يعني بعد وكان في الشياطين الموجودين لكن بالقوة غصب عنه اشتغل يعني مو بغصب عنك ما في واضح لذلك مجرد ان هو بس رفع يده كل شيء رجع ايه هو اراد ان هو يعمل الحكومة هذه بالقوة الله اعطاه هذا الامر غصب عنك هتمشي على العدل وكون انت فاسد في نفسك فاهم ازاي فالشياطين مجبور مجرد ترفع القصر يرجع تاني فاسد وواضح اللي حصل بعد سليمان عليه السلام رجعت الامور زي ما كانت عليه واسوء. فلا عمل في الدولة صلى الله عليه وسلم بالعقل وباختيارك اختيارك تنقاد للحق باختيارك رجل وامرأة وكبير وصغير وعالم وجاء كل واحد عارف ايه حد وعارف حدود كالساعة وهذا قمة الكمال والجنة سنجدها ما فيش اي مشاكل ما فيش اي عرق ما فيش خناقات ولا في اي مشاكل ما فيش كل واحد بياخد حقه بأدي دوره راضي مرضي في غاية السعادة. فهمتم؟ لا ظلم اليوم. فاذا الغاية هي هذه. طيب تفضل. من جبت الغاية هي في الغرض في الوجود الذهني غاية العلم والوجود العلمي مات غرض الوجود الذهني ايوه فسيتعلم هذا العلم هو غرض تحقيق الحكومة العقلية عشان فيه الغاية هو سير الغاية هذا العلم ما هو هذا احنا غايتنا قبلين في النظام الداخلي للمؤسسة إقامة الحكومة العقلية. أنا أقول الغرض من هذا العلم تعلم هذا العلم الغرض من هذا العلم مو الغاية من هذا العلم. لا بناء الحكومة العقلية أو في مملكتك أنت حكم عقلك على إيه على أوهامك وشهواتك وإيه وأهوائك أنت أو خليك عادل وحكيم أنت نفسك ثم تخلي غيرك ثم تقيم الحكومة العقلية في الخارج. إذا الناس كلهم صاروا حكماء أو ممتثلين للحكماء ها تحصل الحكومة العقلية تطيع الحكماء باختيارها وبالقوة مو خوفا وطبعا لا رضا بذلك وعايز قوة عقلية ان عقلي يكون ناضج ويرى ان هذا كمال في نفسه مو هو مجبر خوفا او طمعا لازم يقول لا وخلها بعد رفع يرفع مستوى العقول كله يصير عاقل بتفاوت طبعا كله عاقل. طيب واضح يا جماعة؟ منفعة العلم طبعا أنا أضيف هذه الأمر السابع، المنفعة غير الغاية، منفعة العلم هذه السادس السابع يصير، يعني المنفعة المترتبة على الغاية. أنت الآن عايز تقيم الحكومة العقلية، ما هي المنفعة الفائدة من ذلك؟ أو أنت عندما تقيم الحكومة العقلية في نفسك، ها؟ تعرف الحكومة العقلية والمنهج العقلي ودوره العلاقة العقل والنقل بالحس وهذه القضايا كلها، إيه الفائدة اللي أنا هستفيدها؟ إيه الفائدة؟ هذه الفائدة صحيح؟ اسمها المنفعة. زي النحو، الغاية عصمة اللسان، ليش عايز اسم اللسان قطأ؟ ليش عايز تعرف القواعد الصحيحة؟ حتى أفهم القرآن صح، أفهم الروايات صح، ها؟ هي قضايا مهمة هذه، الناس تفهمني صح كده، في قواعد يكون منضبط فيها هدف، يعني اسمها منفعة فايدة. الفايدة احنا مترتبة على الغاية. تريش عايز تسكن في بيت، يكون عندك بيت عشان ارتاح اتونس اقي احفظ اهلي احفظ اولادي منافع، فهمت ازاي؟ طيب كان منفعة منفصل عن الغاية. اول منفعة العلم المعرفة هو التي احنا اشرنا اليها، هذا في الهرم المعرفي، هرم الفكر، ذكروا الهرم اللي هو فيه الفكر والتفكير، بين هذا الأمر نفس الشيء، لأن هذا يعينك على التفكير الصحيح وعلى شيء موضعها، فبالتالي تصبح عندك رؤية كونية صحيحة وأيديولوجية صحيحة وسلوك صحيح، فتصل إلى السعادة، تفهم الأشياء فهما صحيحا. أول شيء ما تفكر تفكير صحيح، لأن الفكر وليد التفكير، وليد التفكير، والفكر له ركنان، نظري وهي الرؤية الكونية عن الإنسان والعالم والمبدأ وليه والمعاد، هو أهم شيء هذا، هذا أصل الفكر، الرؤية الكونية وهي النظرة التفسيرية للإنسان والعالم، ما هذه الحياة، رؤيتك الحياة ما هي، كل واحد عنده هذه الرؤية، وتشكيل هذه الرؤية وبناء عليه نمط التفكير، المنهج المعرفي اللي انت بتعتمده، اللي يعتبر منهج حسي تصبح عنده رؤية كونية مادية، منهج عقلي رؤية كونية إلهية، فهمتني ازاي؟ العقل يطلع على عالم الغيب فتختلف. فانت لو الرؤية الكونية اللي اعطتك الحياة اللي هي بعدها تنعكس على الايديولوجية، يعني النظام القيمي عندك، قيم الاخلاقية، حقوق الانسان في المجتمع، النظام السياسي في المجتمع، هذا كله متولد من ايه؟ من الرؤية اللي ها؟ الرؤية الكونية عندك. هذا الرؤية الكونية لقد إلهية، النظام السياسي عندك ولاية النبي أو الإماء ولاية الفقيه ولاية الحكيم. أما إذا كان رؤيتك أنت مادية، الديمقراطية مثلا، نظام ديمقراطي أو نظام استبدادي مثلا، واضح من لا؟ تختلف يعني الرؤية، فتؤثر على القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وهذا مهم جدا بعد هذا. إذا مصير الإنسان والمجتمع متوقف عليه هذا العلم، معرفة هذا العلم واستعمال المنهج المعرفي الصحيح. إذا كان تفكيرك صحيح فكرك صحيح، تفكيرك خطأ فكرك خطأ وسلوكك خطأ، ويضرك، يضرك في الدنيا وفي الآخرة السلوك الخطأ، تعسك دنيا وآخرة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، مو هيدخل النار، في الدنيا يصير تعيس، انه مش منسجم مع الواقع، مش منسجم مع نفسه، يصير عنده اضطراب نفسي، عنده صراع داخلي وصراع مع الاخرين، فما ينسجم، فاللي يحارب الواقع ينهزم، يصطدم بحائط صلب، اما المنسجم مع الواقع هو يعيش في راحه وسعاده، فهمتني ازاي؟ طيب هذا كله من اللي أمنه لك؟ اللي أمنك المعرفة الصحيحة من هو؟ التفكير الصحيح، أوه، بقيادة العقل كما سأل، هذه نقطة مهمة. أما أغلب الناس كان عنده رؤية خاطئة، رؤية هذا اسمه ضائعة تائهة، ما يعرف شيء، منين وجاي منين وهو مين، ما يعرف، ولا حتى يسأل نفسه، ماشي كده بال يأكل ويشرب وينام، ما عنده أي رؤية، فهمت ازاي؟ هذا الشعر قلت لك شعر إلي أبو ماضي. الشعر إلي أبو ماضي عنده شعر لطيف هذا يحكي لك الرؤية، الرؤية الكونية الضائعة. لست أدري هذه صارت أغاني يغنوا بها. هذا يشوف إن هو الرؤية الضائعة فصيحة. يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. رحم أمي انفتح نزلت. واضح؟ ثم يقول أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية. المد معرفة. أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي. يعني الضياع الكلي. مبدأ معاد الذات. ما هو هذه؟ كثير من الناس عندها هذه النظرة اللي هي الفوضوية هذه. فهمتني ازاي؟ طيب. اذا تعيين مصير الانسان في هذا العالم وبعده هذا مهم جدا، منفعة كبيرة جدا. منفعة ثانية ان احنا مسألة قواعد الحوار، تأسيس قواعد الحوار الصحيح هذه مهمة جدا جدا. احنا قلنا قبل ذلك ان الحوار ليش في الجانب الفكري عقيم ومحفوظ بالمهاترات، لان ما فيش قواعد مشتركة عن نتكلم على اساسها. واحد علماني تفكيره مادي مع واحد اسلامي تفكيره نقلي او عقلي ما يلتزموش. واضح ام لا؟ نفس الشيء. واحد شيء عقلاني ما واحد سني نقلي سلفي ما يصيرش النتيجة، ويكون نتيجة التكفير والتسفيه. فاحنا هذه نقطة معلم الحضارة، هذا انه يكون في حوار بناء مع تقنين التفكير وتقنين الفكر. يصبح هناك في ايه؟ يصبح حوارنا الفكري زي حوار الاطباء والمهندسين، يصل الى نتيجة مثمر. وفي شيء تاني حتى مع الاختلاف يقول الاختلاف جزئي ولا يفسد الود قضية. الاطباء بينهم اختلافات، الفقهاء بينهم اختلافات، ولكن قليلة جدا. وثانيا حتى مع هذه الاختلافات في احترام متبادل. ليه؟ لوحدة المنهج. طالما انت بتفكر تفكير علمي انت طبيب محترم، طالما تفكر تفكير فقهي معتبر انت فقيه محترم. سواء حللت او حرمت اختلفت معايا مش مشكلة. غالبا ما يسوء نتائج واحدة، وغالبا ما ايه؟ ما يكون في اتفاق. تمسك رسائل العملية من الفقهاء 95% من الاحكام متحد. هذا ما جاش اتفاق يا بل. ليه؟ لان هو الطريق واحد ماشي بهذا الترتيب، كتاب سنة اجماع اصول عملية ومش بهالطريقة. في نفس الشيء اللي مشي نفسي. لو بعض الاختلافات في بين الرجاليه في الاستصارات العرفيه قليله جدا تؤدي لهذا الخلاف، وهذا لا يفسد الود قضيه. انت عندك فلان عادل عندي مش عادل ما اختلفش وجهه نظر يا اخي. واضح ام لا؟ في علم الرجال ما يفسد الود قضيه، اختلاف موجود فيه. فاذا هذا احنا مطلوب هو هذا، ان هنجعل القضايا الفكريه والعقائديه مثل الطب والهندسه ومثل الفقه. قوانين موجوده تحفظ الايه؟ نكون في هناك تحفظ العلم وتكون على اساسها الحوار والبحث العلمي. هذه نقطه حضاريه مهمه جدا. طالما احنا ما فيش اسس للحوار البناء ما فيش اي نوع من التطور، ويبقى الفكر والدين وبال على الانسانيه. بدل ما يوحد يفرق. الدين جاء للهدايه، جاء للسلم والسلام، ها، والهدايه والاستقامه. صار هو طريق للتكفير والتفجير، صار هو بال على الانسانيه. من هو انه بعيد عن العقل، استعمل الطريق خطا. فهمت ازاي؟ كما سنشير في الحكومه العقليه في النهايه. فالنتيجه احنا عن طريق ايضا هذا البحث المعرفي حنؤسس لليه؟ للحوار البناء. اخر منفعه من المنفعه السياسيه هي واضحه، احنا قلناها في الاول ان هي نفس الشيء. اذا النظام السياسي انما الحاكم وظيفته تامين الحقوق والواجبات، وحقوق الواجبات هذا ايديولوجيه تحتاج الى رؤيه كونيه، ورؤيه كونيه تحتاج الى تفكير ايه؟ صحيح. فانت لا يمكن ان تحكم حكما صحيحا الا اذا كان عندك تفكيرك ايه؟ صحيح، ورؤيه كونيه صحيحه، وايديولوجيه صحيحه، تعرف ما لك وما عليك، هتحكم بين الناس بالعدل. واضح ام لا؟ ليس بالظلم والجاور. واضح. اخر شيء مرتبه هذا العلم ان شاء الله نشير اليها في البحث القادم حتى نبين مراتب هذا العلم في البحث القادم إن شاء الله، وهو الأمر السابع والأخير. والحمد لله رب العالمين.